انا بقدم قلبي لو تقبلوا، ودي كمان عمري كأنه في اوله، الشوق ده كله كل مين يتحمله، يكون في عونك ياللي زي مجربه. انا ما كانش الحب ولا قد الشمس والليل والهوى،